وروى هذا اللفظ عنه بالإسناد شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي بإسناده في كتاب الفاروق، ورواه أيضا وابن أبي حاتم أن هشام بن عبيد الله الرازي صاحب محمد بن الحسن قاضي الري حبس رجلا في التجهم فتاب، فجاء به إلى هشام ليطلقه فقال الحمد لله على التوبة، فامتحنه هشام فقال أتشهد أن الله على عرشه بائن من خلقه؟ فقال أشهد أن الله على عرشه ولا أدري ما بائن من خلقه، فقال ردوه إلى الحبس فإنه لم يتب. وروى أيضا عن يحيى لأن كلمة بائن هذه جيء بها لبيان الضلال الجهمية، فالجهمي قد يقول إن الله على العرش استوى يثبت اللفظ، ولكن لا يقول إن الله ليس في المخلوقات، فالسلف أتوا بكلمة بائن أي بمعنى أنه ليس في المخلوقات. نعم. وروى أيضا عن يحيى بن معاذ الرازي أنه قال إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما. الرازيين كلهم بلا استثناء قبل أبي عبد الله الخطيب خطيب الرازي كلهم كانوا على عقيدة سليم. الله المستعان. نعم. إن الله على العرش بائن من الخلق وقد أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يشك في هذه المقالة إلا جهمي رديء ضليل وهالك مرتاب يمزج الله بخلقه ويخلط منه الذات بالأقدار والأنتان. الله والله هذا كلام عظيم يا أخوان. كيف يعني عاقل يعتقد أن ربه في المخلوقات؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كيف يقال إن الله في كل مكان بذاته والأماكن فيها الأقدار والأنتان؟ نعم. وروى أيضا عن ابن المديني لما سئل ما قول أهل الجماعة قال يؤمنون بالرؤية والكلام وأن الله فوق السماوات على العرش استوى، فسئل عن قوله تعالى ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، فقال اقرأ ما قبلها ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي طبعا الإمام أبو الحسن علي بن عبد الله المديني من كبار أساتذة مشايخة البخاري، يقول البخاري عنه ما استصغرت نفسي إلا عند علي بن المديني، وهو إمام العلل، لم يأتي أحد مثله في العلل. نعم. وروى أيضا عن أبي عيسى الترمذي قال هو على العرش كما وصف في كتابه، وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان. وروى على هذا تحمل وعلمه وقدرته وسلطانه في كل مكان، كل آية فيها دلالة أو يفهم منها القرب فالمقصود به العلم والقدرة والسلطان. نعم. وروى عن أبي زرعة الرازي أنه سئل عن تفسير قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، فقال تفسيره كما تقرأ هو على العرش وعلمه في كل مكان، من قال غير هذا فعليه لعنة الله. وروى أبو القاسم اللالكائي الإمام أبو زرعة الرازي هو أحد الأئمة الأربعة الذين قال عنهم الإمام أحمد ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة، أو لا ليس هو من هؤلاء الأربعة، طيب اثنان واحد من مشايخه واثنان من أقرانه وواحد من تلامذته، تعرفونهم؟ ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي من مشايخه يقول ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة، عد منهم الإمام عبد الله بن المبارك المروزي وصاحبه الإمام إسحاق بن راهوية الحنظلي، وأيضا الإمام أبو حاتم الرازي وتلامذته الإمام محمد بن إسماعيل البخاري، قال ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة، يعني في السنة والعلم. نعم. ها؟ الإمام أحمد وكفى به شاهدا ما أخرجت خراسان مثل هؤلاء الأربعة، قال أن عراقيا وخراسانيا اجتمع فافتخر العراقي ببعض علمائه، فافتخر الخراساني

تعالى عن ذلك علوا كبيرا. الشاهي له المشيئة، العالم له العلم، الباسط يديه بالرحمة، النازل كل ليلة إلى سماء الدنيا ليتقرب إليه خلقه بالعبادة وليرغبوا إليه بالوسيلة، القريب من في قربه من حبل الوريد، البعيد وفي علوه من كل مكان بعيد، ولا يشبه بالناس. إلى أن قال: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد. هنا في قوله جل وعلا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد تفسيران للسلف، أحدهما إثبات العلو مع القرب، ولا يلزم من هذا القرب الحلول كما فهمه بعض الحلولية، والثاني أن قوله ونحن أقرب إليه من حبل الوريد جاء بصيغة التعظيم مما يدل على أن المراد بالقرب هنا قرب الأمر والقدرة والقوة أو قرب الملائكة، هذه الروايات التي جاءت عن السلف. ولم يفهم أحد من السلف أن المقصود ونحن أقرب إليه من حبل الوريد يعني بذات الله. نعم. إلى أن قال: قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. تعالى وتقدس أن يكون في الأرض كما في السماء، جل عن ذلك علوا كبيرا. وقال الإمام أبو عبد الله الحارث بن إسماعيل بن أسد المحاسبي في كتابه المسمى فهم القرآن، طبعا هذا الحارث المحاسبي صاحب من؟ صاحب أبي عبد الله أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب صاحبه، لكنهم يعني كانوا على دراية بعلم بكلام الجهمية فما وافقوا الجهمية في إنكارهم العلو، بخلاف الأشاعرة المتأخرين الذين وافقوا الجهمية في إنكارهم العلو. نعم. المعروف نعم أن كان من العباد الزهاد، الإمام أحمد حذر منه لأنه كان قصاصا، ومع ذلك لما حضر له مرة بكى، فقيل له: أتحذر منه وتبكي عنده؟ فقال الإمام أحمد: إنما يأتي بالبدع، وذلك حذر منه، ثم قال: إنما قال كلاما ذكر بالله فأبكى. نعم. هذا مو معنى أهل البدع أو المخالفين من لمنهج السلف أنهما عندهم خير مطلق، لا، هو يبقى مسلم. نعم. قال أصلا ما في مقارنة بين الحارث المحاسبي وبين أشاعرة اليوم ولا بين الصوفية اليوم. نعم. قال في كلامه على النسخ والمنسوخ وأن النسخ لا يجوز في الأخبار، قال: لا يحل، قال هذه قاعدة طبعا، النسخ لا يجوز في الأخبار قاعدة، رد بها على من؟ الرافضة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، خبر ما يمكن أن الله يسخط عليهم، خلاص انتهى، لقد تاب الله على النبي، خبر، إذا مهما عملوا فالله تاب عليهم. نعم. شيخنا، هل يجوز النبي الاجتهاد في الأخبار أن يجتهد النبي في الأخبار؟ في أخبار ماذا؟ الغيبيات. لا، الصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يجتهد حتى في الشرع، وإنما عليه الصلاة والسلام يجتهد في بعض الأمور الدنيوية. نعم، هذه مسألة مبحوثة في كتب الأصول. قال: لا يحل لأحد أن يعتقد أن مدح الله لأسمائه وصفاته يجوز أن ينسخ منها شيء. إلى أن قال: وكذلك لا يجوز إذا أخبر أن صفاته حسنة عليا أن يخبر بعد ذلك أنها دنية سفلى، فيصف نفسه بأنه جاهل ببعض الغيب بعد أن أخبر أنه عالم بالغيب، وأنه لا يبصر ما قد كان، ولا يسمع الأصوات، ولا قدرة له، ولا يتكلم، ولا الكلام كان منه، وأنه تحت الأرض لا على العرش، جل وعلا عن ذلك. فإذا عرفت ذلك واستيقنته علمت ما يجوز عليه النسخ وما لا يجوز، فإن تلوت آية في ظاهر تلاوتها أن تحسب أنها ناسخة لبعض أخباره، كقوله عن فرعون: حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت، وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين، وقال: قد تأول قوم أن الله عنا أن ينجيه ببدنه من النار إذ قد آمن عند الغرق، وقالوا: إنما ذكر الله قوم فرعون يدخلون النار دونه، وقال: فأوردهم النار، وقال: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، ولم يقل بفرعون، وقال: وهكذا الكذب على الله

للمعتزلة الذين يزعمون أنه ليس هناك أجل محدود للحد يحد له للناس، وإنما يموتون لأجل العوارض، إنما يموتون لأجل العوارض. وأراد الأشاعرة رد عليهم فوقعوا في بدعة، أراد الأشاعرة رد عليهم فوقعوا في بدعة نزع الخاصية من العوارض، فقالوا النار ليست محرقة بنفسها، ها، وإنما يموت لأن الأجل حان، ولو لم يحن الأجل لو ألقيته في النار لا يموت. هذا غلط، لا ترد البدع ببدع. إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر ويبسط يده فيقول: ألا هل من سائل؟ الحديث وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك. قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقه لا كما قال أهل البدع. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية. الخلة غير الفقر، لماذا أهل البدع يقولون الخلة لا تكون إلا لحاجة؟ الخلة والمحبة لا تكون إلا لحاجة، والحاجة هذه يسموها افتقار. وأهل السنة يقولون لا، لا يلزم من الخلة والمحبة الحاجة والافتقار، حتى من ناحية العقلية، فإن الإنسان يحب الشيء ويتخذه خليلا لكمال في الشيء غير راجع إلى المحب أو المخالل. نعم. قال: ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثة للمسافر ويوما وليلة للمقيم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمع والأعياد. هنا من قريش خرج مخرج التغليب، وليس المقصود أنه إذا كان السلطان من غير قريش ألا نصبر عليه، لا، إنما هذا خرج مخرج التغليب لأن الأئمة من قريش كما جاء في النص. نعم. والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى بها لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة، ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر، والشهادة والبراءة بدعة، والصلاة على الشهادة والبراءة بدعة، وما أكثر الناس الذين يقعون في هذه البدعة، الشهادة على معين بأنه من أهل الجنة والبراءة من معين بأنه من أهل النار، هذا لا يجوز. لا نشهد لمعين من أهل الإسلام بأنه من أهل الجنة ما لم يأتي فيه النص، وإنما يرجى للمحسن، ولا نبرأ من معين من أهل الإسلام إلا بأنه من أهل النار إلا إذا جاء به النص. نعم. والصلاة على من مات من أهل القبلة سنة، ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، والمراء والجدال في الدين بدعة. ونعتقد إذا كان فسر ولا ننزل أحدا جنة ولا نارا حتى يكون الله ينزلهم، إذن الشهادة والبراءة الأولى معنى آخر، ما يكون نفس المعنى، فيكون المراد والشهادة والبراءة بدعة، هو الشهادة والبراءة لمعين بأن كما كان يفعل الخوارج. ماذا تقول في قتلانا؟ ماذا تقول في قتلاكم؟ ماذا تقول في منتسبينا؟ هذه الطريقة هي طريقة بدعية. نعم. كيف؟ لا، المقصود بأحدا يعني من أهل القبلة. أما الكفار فلهم حالتان: معين علمت أنه مات على الكفر، نصرانية واليهودية والشرك، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أينما مررت بقبر مشرك فبشره بالنار. هذا معين ولا لا؟ معين. وآخر من الكفار، من عموم الكفار، مريت على إنسان من الكفار ميت ما تعلم عليه شيء مات، فهذا لا تشهد له، لكن تقول الكفار في النار. عرفت الفرق؟ هذه الحادثة حصلت فيها فتنة في بعض البلدان أن أحد رؤساء الكفر مات، فزعم بعض الناس أن لا نشهد له بأنه من أهل النار لأنه معين. طيب هو مات، كلنا نعلم أنه مات على الكفر، ولا نعلم أنه في حال وفاته قال شيئا يدل على الإسلام، بخلاف رجل اختلف الناس فيه هل أسلم أو لم يسلم، فهذا يسكت عنه. مثل ما سمعت أن هذا المغني اللي مات اسمه يقول أن بعض الناس يقول أنه أسلم، بعض الناس يقول ما أسلم، هذا نسكت عنه لأن الناس اختلفوا فيه فلا نعلم. نعم. لا كيف ترحم عليه وإحنا ما نعلم أنه مات؟ إذا ما في بس، إذا كان مسلم الله يرحمه ما في بس. نعم يقيد بهذا القيد ما في بس. الشيخ شهادة البراء ذكر في الحاشية قال البراء هي البراءة من أبي بكر وعمر رضي الله عنه. هذا الصح، جميل. نعم البراء من أبي بكر وعمر على قول الرافضة، والبراء من عثمان وعلي على قول الخوارج، هذا المراد. نعم. قال ونعتقد أن ما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم إلى الله، ونترحم على عائشة ونترضى عليها، والقول في اللفظ والملفوظ وكذلك في الاسم والمسمى بدعة، والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق يعني بدعة. يعني المقصود بدعة القول في اللفظ والملفوظ والاسم والمسمى بدعة من حيث إطلاق الكلام هذا، لأن السلف ما كانوا يطلقون مثل هذه العبارات ولا يبحثون فيها، ولذلك لو قال لك قائل لفظك بالقرآن مخلوق أو لا ماذا تفعل؟ تفصل، تقول إن كان مقصودك بلفظي ما تكلمت به من كلام الله فهو ليس بمخلوق، كان مقصودك بلفظي حركتي وصوتي فحركاتي وصوتي مخلوق. وهكذا لما قال قائل ملفوظ، الملفوظ ما تقصد بالملفوظ؟ الملفوظ الذي رميته فكلام الله لا يوصف بهذا، الملفوظ الذي تكلمت به فهذا هو عين كلام الله. نعم. وهكذا الاسم والمسمى، هل أسماء الله هل أسماء الله عز وجل هي أسماء ومسميات، هل هي عين المسمى أو غير المسمى؟ إن قلت هذه الأسماء هي عين المسمى فيقول لك القائل أنا أشير إلى الله، والله ليس هنا، إلى كلمة الله. إذا قلت غير المسمى قال إذن معناه أثبت أكثر من إله، لأنك تثبت لله أكثر من اسم. ولذلك قال السلف إن البحث في هذه الأشياء بدعة، ولذلك لابد فيه من التفصيل، والتفصيل الذي جاء في الاسم المسمى عند السلف أنهم لا يقولون الاسم المسمى عين المسمى عينه، الاسم عين المسمى ولا غير المسمى، وإنما يقولون الاسم للمسمى كما جاء في القرآن ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، إن لله 99 اسما. لاحظ إذن الاسم للمسمى. نعم. والقول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق بدعة، وعلم أني ذكرت اعتقاد أهل لماذا قول في أن الإيمان مخلوق أو غير مخلوق؟ لأن أول شيء السلف ما بحثوا هذه المسألة، هذا وجه البدعية. ثانيا أنك إذا قلت الإيمان مخلوق يقول لك القائل طيب أنت تقول لا إله إلا الله، إله الله مخلوق؟ تقع في إشكال. إذا قلت الإيمان غير مخلوق يقول طيب وعمالك؟ فلذلك لابد فيه من التفصيل. نعم. وأعلم أني ذكرت اعتقاد أهل السنة على ظاهر ما ورد عن الصحابة والتابعين مجملا من غير استقصاء، إذ قد تقدم القول عن مشايخ. طبعا انتهى كلام ابن خفيف. من علماء القرن الرابع. لا أعلم. نعم. إذ قد تقدم القول عن مشايخنا المعروفين من أهل الإمامة والديانة، إلا أني أحببت أن أذكر عقود أصحابنا المتصوفة فيما أحدثه طائفة انتسبوا إليه مما قد تخرصوا من القول مما نزه الله المذهب وأهله من ذلك، إلى أن قال وقرأت لمحمد بن جرير الطبري في كتاب سماه التبصير، كتب بذلك إلى أهل طبرستان في اختلاف عندهم، وسألوه أن يصنف لهم ما يعتقده ويذهب إليه، فذكر في كتابه اختلاف القائلين برؤية الله تعالى، فذكر عن طائفة إثبات الرؤية في الدنيا والآخرة، ونسب هذه المقالة إلى صوفية قاطبة لم يخص طائفة دون طائفة، فتبين أن ذلك على جهالة منه بأقوال المحصلين منهم، وكان ممن نسب إليه ذلك القول بعد أن ادعى على الطائفة ابن أخت عبد الواحد بن زيد، والله أعلم بمحله عند المحصلين، فكيف بابن أخته؟ وليس إذا أحدث الزائق في نحلته قولا نسب إلى الجملة، كذلك في الفقهاء والمحدثين، ليس من أحدث قولا في الفقه أو لبس فيها حديثا ينسب ذلك إلى جملة الفقهاء والمحدثين. وأعلم أن ألفاظ الصوفية وعلومهم تختلف، ويطلقون ألفاظهم على موضوعات لهم ومرموزات وإشارات تجري فيما بينهم، فمن لم يداخلهم على التحقيق ونازل ما هم عليه رجع عنهم خاسئا وهو حسير. ثم ذكر إطلاقهم لفظ الرؤية بالتقييد، فقال كثير ما يقولون رأيت الله، وذكر عن جعفر بن محمد قوله لما سئل هل رأيت الله حين عبدته، قال رأيت الله ثم عبدته، فقال السائل كيف رأيته، فقال لم تره العيون بتحديد العيان، ولكن رأته القلوب بتحقيق الإيقان. هذا كلام ما في بحث. نعم. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، وذكر لأن القلب يرى رؤية تعظيم وتبجيل، رؤية كمال وجمال وجلال، لا رؤية تحديد وتعيين. نعم. ثم قال يرى في الآخرة كما أخبر في كتابه، وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهال من أهل الغباوة فينا، وإن مما نعتقد والله الظاهر أن الغباوة بدأت في المنتسبين التصوف مبكر، لذلك الإمام ابن خفيف يشتكي منه. نعم. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم، لأن كثير من الناس كانوا ينتسبون إلى التصوف لماذا؟ لأجل كسب العيش، لأجل كسب العيش والمال. إن يقول له واحد من زملائي الله يغفر له ويهدي كان يدرس معي في الابتدائية، والعجائب جمع الثالث ابتدائي ما استطاع أن يكمل الدراسة، ترك الدراسة. المهم بعدين يعني قبل تقريبا 15 سنة قالوا لي عرفت زميلك في المدرسة فلان، بتذكر اسمه، قلت له نعم يتذكر، قال صار الآن كبير الصوفية في بلده. قلت كيف يعني لا درس ولا شيء؟ قال راح عند أحد المشايخ لبس الخرقة، فقدر الله أني ألتقي معه. قلت له يا فلان أنت يعني كيف تقول هذا الكلام؟ منين؟ ما عندك علم. قال يا شيخ نتكسب، والله قال يا شيخ نتكسب. قلت والآخرة؟ الله يعلم ما في قلب، إني والله أبكي على ما نفعل، ونعلم أن هذا بدع وضلال. شوف والله شيء يخالف الفطر، يتمسحون فيه ويتفل عليهم، لا إله إلا الله، جاهل مركب، والله العظيم جاهل مركب. أقول لكم ثالث ابتدائي ما قدر يكمل وهو يتفل عليهم والناس مستانسين، واللي يجونا ناس ينتسبون إلى الدراسة والعلم جامعات، هو جاهل مركب بس عشان عنده خرق. نعم. هذا قولنا وقول أئمتنا دون الجهالة من أهل الغباوة فينا. نعم. ها؟ عنده خرقة. ما تعرف الخرقة؟ خلك أحسن ما تعرف. نعم. والدي رحمه الله يقول ذهبت عند أحد المشايخ الذين يعني كان عنده علم في التصوف وكان عالم في الفقه، يقول فلما قرأت على الفقه وأنهيته، يا أبو زايد سلام الله، يقول لما قرأت عند الفقه وأنهيت الكتاب قال غدا إن شاء الله نلبسك الخرقة، يقول من الليل هربت. نعم. وإن مما نعتقد أن الله حرم على المؤمنين دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وذكر ذلك في حجة الوداع، فمن زعم أنه يبلغ مع الله درجة يبيح الحق له ما حضر على المؤمنين إلا المضطر على حال يلزمه إحياء النفس، وإن بلغ العبد ما بلغ من العلم والعبادة فذلك كفر بالله، والقائل بذلك قائل بالإلحاد. وهم أقرب بني عشان تتابع الكتاب مع عبد الله ولا مع علي؟ نعم.

إلا من اعتراه علة أو رأفة فصار معتوها أو مجنونا أو مبرسما، وقد اختلط في عقله أو لحقه غشية ارتفع عنه أحكام العقل وذهب عنه التمييز والمعرفة، فذلك خارج عن الملة ومفارق للشريعة. أي مبرسما مثل كلمة مبرشم، تعرفون مبرشم؟ فلان يبرشم يجيب براشيم، هذا يجيب براشيم للامتحان، فإذا اكتشف سقط. وهذا المبرسم الذي يبرسم بكلام أهل التصوف أهل الزهد الحقيقيين، ثم إذا دققت في حاله يرسب أنه ليس على طريقته. نعم. ومن زعم الإشراف على الخلق حتى يعلم مقاماتهم ومقدارهم عند الله بغير الوحي المنزل من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو خارج عن الملة. الله ومن أكبر. نعم. ومن ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. ومن ادعى أنه يعرف مآل الخلق ومنقلبهم وأنهم على ماذا يموتون ويختم لهم بغير الوحي من قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب من الله. والفراسة حق على أصول. شو قصد الشيخ من ادعى أنه يعرف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد باء بغضب؟ أي هذا بعض المنتسبين للتصوف يقول ما في داعي نطلب الحديث. قلنا له ليش؟ قال أنتم تأخذون علمكم ميتا عن ميت عن رسول الله، وأنا صباح مساء مع الرسول أعلم كل أحاديثه، عرفت؟ ومن أكذب وإذا أردت أن تعرف كذب هؤلاء فكما قال والدي رحمه الله يقول قابلت رجلا من هؤلاء فقلت له والله عندي إشكالية في حديث جاء في كتاب الطهارة من صحيح البخاري، ما جوابه؟ قال لا عرف الحديث فضلا عن أن يعرف جوابه. كذب. نعم. والفراسة حق على أصول ذكرناها، وليس ذلك مما سميناه في شيء. ومن زعم أن صفاته قائمة بصفاته ويشير في ذلك إلى غير الأيدي والعصمة والتوفيق والهداية وأشار إلى صفاته عز وجل القديمة فهو حلولي قائل باللاهوتية والالتحام، وذلك كفر لا محالة. ونعتقد أن الأرواح كلها مخلوقة، ومن قال إنها غير مخلوقة فقد ضاها قول النصارى النسطورية في المسيح، وذلك كفر بالله العظيم. طبعا لا يعلم أحد من المنتسبين للإسلام يقول بأن الأرواح ليست مخلوقة إلا الفلاسفة المنتسبين للإسلام، واضح؟ هم الذين قالوا بأن الأرواح ليست مخلوقة. نعم. ومن قال إن شيئا من صفات الله عز وجل حال في العبد وقال بالتبعيض على الله فقد كفر. والقرآن كلام الله ليس بمخلوق ولا حال في مخلوق، وأنه كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، وليس الدرس من المدروس ولا التلاوة من المتلو، لأنه عز وجل بجميع أسمائه وصفاته غير مخلوق، ومن قال بغير ذلك فهو كافر. ونعتقد أن القراءة الملحنة بدعة وضلالة، وأن القصائد بدعة ومجراها على قسمين، فالحسن من ذلك من ذكر آلاء الله ونعمائه وإظهار نعت الصالحين وصفة المتقين، فذلك جائز، وتركه والاشتغال بذكر الله والقرآن والعلم أولى به. هذا التفصيل جميل، القصائد والأشعار. نعم. القراءة الملحنة بدعة وضلالة، الملحن المقصود بها التي تكون على المقامات، هذا القراءة على المقامات. أي قرآن؟ أي يقرأ القرآن على التلحين، على الأنغام الموسيقية، يرفع الصوت وينزل على الأنغام الموسيقية، هذه تسمى القراءة الملحنة عند السلف. وأيضا من القراءة الملحنة عند السلف القراءة بلحون الأعاجم، وهي أن الإنسان يقرأ فيزيد كلمات، كلا القراءتين هي من القراءة الملحنة. نعم. يعني مثلا يقرأ الآية محمد رسول الله والذين معه أشداء، فيقرأها كذا محمد، زاد حروف، هذه قراءة ملحنة تسمى. أما إذا يقرأها على التلحينات الموسيقية أنا ما أعرفها، وكان لي زميل مقرئ مشهور ما أريد أن أسميه كان صاحبي، فقال لي تعال معي، أنا وياه كنا نحفظ القرآن، قال تعال معي نروح نتعلم الألحان الموسيقية. تعجبت، قلت ليش يا شيخ؟ أي والله، ومع المعهد اسمه معهد تعليم الموسيقى، قلت ليش؟ قال عشان نبغى نقرأ القرآن على المقامات. قلت لا والله ما أروح. هو ذهب فعلا وتعلم وأصبح يستطيع يقرأ القرآن بأي قراءة تريد، لأنه تعلم الألحان الموسيقية. حتى مرة من المرات رأيته بعد ما ذهب إلى المعهد، فقلت له قصص أخاف من عبد الرحمن شوي، فقلت له ها بشر يا فلان. قال والله تبيني أعلمك؟ كيف؟ قال إذا رحت البيت في الصباح سوي تمارين ها ها ها ها ما أنسى. وبدأ يتعلم يرفع يرفع يرفع يرفع لين الصراخ. قال هذه تسويها 20 مرة. قلت والله أنا بعيد عن آهات هؤلاء. نعم تفضل عبد الله. أي نعم، يعني لا ينبغي الإنسان أنه يقول كيفما تلي وقرئ وحفظ فهو صفة الله عز وجل، هذا القرآن عرفت، وليس الدرس من المدروس. يعني لا يجوز لنا نحن أن نقول إن عين الدرس الذي نحن فيه هو كلام الله الذي هو المدروس، لأن دراستنا فعلنا ومدروسنا كلام الله. واضح؟ هذا فيه رد على من؟ على الحلولية الذين يقولون كل كلام في الوجود كلامه، سواء عين نثره ونظامه. نعم. وما جرى على وصف المرئيات ونعت المخلوقات فاستماع ذلك على الله كفر، واستماع الغناء والرباعيات على الله كفر. رباعيات الخيام مشهورة هذه عندهم، هذه من أشهر القصائد عندهم الرباعيات، من أشهرها رباعيات الخيام، وهو من أكابر الصوفية، بل قيل إنه كان متشيعا تصوف وأدخل فيه ما أدخل. نعم. ومطبوع كتابه رباعيات الخيام مطبوع في طهران، كتاب يطبع في طهران خاف منه، ترى إذا هذا يخوف شيل الاسم، شيل اسم طهران. نعم. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام. نعم. والرقص بالإيقاع ونعت الرقاصين على أحكام الدين فسق، وعلى أحكام التواجد والنغام لهو ولعب. هذا يعني قول، هذا قول جمهور العلماء أن الرقص على أحكام الدين والتواجد والنغام لهو ولعب، وأنه بدعة ومحرم. والقول الآخر وهو الذي حكاه مفتي زادة وغيره من علماء الحنفية أنه كفر. نعم. وحرام على كل من سمع القصائد والرباعيات الملحنة الجارية على أهل الأطباع على أحكام الذكر، إلا لمن تقدم له العلم بأحكام التوحيد ومعرفة أسمائه وصفاته وما يضاف إلى الله تعالى من ذلك مما لا يليق به عز وجل مما هو منزه عنه، فيكون استماعه كما قال الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكل من جهل ذلك وقصد استماعه على الله على غير تفصيله فهو كفر لا محالة. وكل من جمع القول وأصغى بالإضافة إلى الله فغير جائز إلا لمن عرف ما وصفت به من ذكر الله ونعمائه وما هو موصوف به عز وجل، ما ليس للمخلوق فيه نعت ولا وصف، بل ترك ذلك أولى وأحوط، والأصل في ذلك أنها بدعة والفتنة بها غير مأمونة، إلى أن قال واتخاذ المجالس على الاستماع والغناء والرقص بالرباعيات بدعة، وذلك مما أنكره المطلبي ومالك والثوري ويزيد بن هارون وأحمد بن حنبل وإسحاق، والاقتداء بهم أولى من الاقتداء بمن لا يعرفون في الدين ولا لهم قدم من عند المخلصين. يقول الشافعي رحمه الله المطلبي، يقول تركت بغداد وما شيء أضر عليهم من شيء يسمونه التغبير ولا يفعله إلا الزنادقة، يريدون الصد عن كتاب الله. نعم. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد. قال بشر بن الحارث المشهور ببشر الحافي، وسمي لقب بالحافي لأنه كان يمشي حافي القدمين. أيهما أكمل، طريقة البشر المشي حافي القدمين ولا التناعل؟ تناعل، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبلغني أنه قيل لبشر بن الحارث إن أصحابك قد أحدثوا شيئا يقال له القصائد، قال مثل إيش؟ قال مثل قوله اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. فقال حسن اصبري يا نفس حتى تسكني دار الجليل. الله يا أخي يا كلام جميل.

وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين آمين. جزاك الله خير على القراءة الطيبة. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ايش تقرا تقترحون؟ هذا ايش شوي تفكرون؟ الله اكتب نقض الداري شوف استغاثه. طيب لا لا استغاثه في المساء بالليل هذا اذا جانا الاذن. هذا درس الحين يحتاج اذن؟ شوف احنا نبدا كتاب جديد يحتاج اذن؟ بعد فتره. وليش؟ احنا اذا مشينا شهر وبعدين قطعنا ما استفدنا شيء. قلوا بدون اعلان نفس طلابنا ما نجيب جدد. ايه هم بعد. طيب المهم خلنا نشوف نقرر ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك.